إذا كان جو طول الليل لا الموازنة تذنه يتسحب. هذا يرجع إلى الأذان إذا كان شاك في طول الفجر صح صومه، لأن المؤذنين الآن ما لهم ضابط خاصة عندنا في الرياض ما لهم ضابط. هل ورد أن الرسول صام عشر ذي الحجة؟ نعم. هل ورد أن الرسول صام عشر ذي الحجة؟ السنة تستفاد من قوله وفعله وتقريره، ما دام أنه حث على صيامها ورغب في صيامها وأخبر بأن العمل الصالح أحب إلى الله في هذه العشر هذا كان. لا. لكن يا شيخ إذا كان الإنسان حاج يصوم التسعة أيام ويترك يوم عرفة ما يخالف غير يوم، لكن يدرك بذلك الفضيلة. لا يترك يوم عرفة لكن يدرك بذلك الفضيلة هو لا يترك الفضيلة شيء شنما يكون إلى الصيام عرفة لأجل أن يتقوى على الدعاء وعلى العبادة يكره أن يصوم، ولحديث نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. الأفلام في شهر الواحد شم؟ الأفلام في شهر الواحد الاثنين والخميس وأيام الدين استكشتم. شيخ العزوب اللي يقوم الزوج يصوم متواصل على عليه الدب؟ لا يعني لأجل غط الشهوة في حديث يعني من لم يشرط عليه الصوم فإنه له وجه لم عليه دم إلا إذا كان يضر به يضعف بدنه أو يشق عليه أو يضعف عمله الذي يقوم به على من يلتزم نفقتهم على من قصد لأجل كسر الشهوة رسول يقول فإنه له وجه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك، ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. رحمه الله تعالى. ويكره إفراد قولا شيخ وعيد الكفار هذا موجود في كل المسجد موجود في بعض المسجد وبعض يجعل الشرح شيخ وعيد الكفار. ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. ويكره إفراد صوم رجب لأن يخصصه بصيام معتقدا أن له مزيد فضل، بل في هذا إحياء لما كانت عليه جاهلية الأولى، لأنهم يعظمون رجب، ولكن وقع في هذه الأمة شعبة من شعب الجاهلية في تعظيم رجب، فعندهم من ورود العبادات التي لا أصل لها فيقولون أول جمعة من رجب وينبغي أن يصلى فيها صلاة أم داود مدري صلاة الرغائب وبها ليلة الإسراء وصلاة فلان، كل هذه لا أصل لها، فليس من رجب مزيد فضل من جهة الشريعة، إنما هو من أشهر الحرم، لكن كونه مفرد بعبادة أو بصلاة أو صلاة الفرض على مقام، كل هذه من الأمور التي لا أصل لها. كذلك ما يزعمون أنه ليلة 27 من رجب أنها هي ليلة الإسراء والمعراج، كل هذا باطل لا أصل له. وقد تكلم العلماء كلاما طويلا في هذه المسائل، فهم الذي يرون هو الحافظ بن حجر الأصقلاني، فله مؤلف سماه العجب في حال رجب أو ما هذا منا رسالة صغيرة مطبوعة، وكذلك ابن ناصر الدين الدمشقي وغيره ذكروا البدع التي كان الناس يفعلونها في هذا، فكذلك إفراده بالصوم كله لا ينبغي، لكن على قولنا لو صامه كل ما عدا يوم أو يومين انتفت الكراهة، لأنه لم يصم، أو صامه مع شعبان أو مع جمادى الآخرة انتفت الكراهة، وإن المفروض أن يفرده بصوم من ابتداء الشهر إلى آخر النام. وكره إفراد يوم الجمعة لقوله عليه السلام لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، متفق عليه. ويكره إفراد يوم الجمعة بصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم الرجل يوما قبله أو يوما بعده، وما جاء من أن الرسول كان يرغب في صيام يوم الجمعة فهو محمول على أنه يصومها بما يوم قبلها أو يوم بعدها، وذلك لأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، فإن الأمم غلت عن يوم الجمعة وهدى الله هذه الأمة ليوم الجمعة، فهو يوم شريف ويوم فاضل وهو عيد الأسبوع، وله من المزايا والخصائص ما لم يكن لغيره من سائر الأيام، فيكره أن يبدله بصوم، كما يكره أن يبدل ليلته بقيام دون سائر الليالي. وما يفعل بعض الناس من أنه يكتب وصيته في جمعة رمضان عشر ليالي جمعة رمضان، وهذا لا أصل له، وهذا موجود في القصيد، كانوا يقولون وصيام ليلة الجمعة وأشياء ليلة رمضان ليلة الجمعة، يعني يخصصونها كما كان بعض الناس يخصصون يوم الخميس أيضا بعبادة مخصوصة، إنما نعم يوم الخميس بصوم، أما تخصيصه بغيره فلا، نعم يعني بعشاء أو صدقة ما يقولون عامة الرياض سابق عشر وليل كلما لا أصل. وكره إفراد يوم السبت لحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد. كذلك يكره صيام يوم السبت، تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الإفراد صوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لأن يوم السبت هو عيد الأمم فلا ينبغي صيامه إلا إذا صام يوما قبله، ومعنى السبت هو القطع، لأن الأسبوع ينقطع بدخول يوم السبت، لأن السبت هو آخر أيام الأسبوع الأول أو أيام الأسبوع الأحد وآخر السبت، فالسبت بمعنى القطع، فقد انقطع بمعنى انتهى الأسبوع بنهاية ذلك اليوم، فالنبي نهى إفراد يوم السبت بصوم إلا بما افترض، يعني إلا لغير صوما فرض عليه. نعم. وكره صومه يوم النيروز والمهرجان وكل عيد من الكفار أو يوم يفيدونه بالتعظيم، وكل صوم يوم النيروز والمهرجان باب الإعلان يحرمه، يوم النيروز هو اليوم الرابع إلى ذي الحمل، فاستغفر كانت تعظم العاجل على النيروز، إذا دخل الموت الحمل وجاء اليوم الرابع يعني الشمس تحب فيه صاروا معذبين ويقدسون هذا اليوم، والمهرجان الاثنان وفي برج الميزان اليوم التاسع عشر اذا جاء اليوم التاسع عشر الميزان وعبر الخليل حمله الشمس حينئذ فهم معذبونها ويسمونها المهرجان اشعياء، نهت عن تعظيم هذا اليوم لان الكفار يعظمون ويأمرون بمخالفته ولم يكن في شرعنا ما يليق على شرعية الصيام او تعظيم هذا اليومين الذي كانت العاجل تعظم وتقدس على اننا عيد النوم اما نظرت الى حلول الشمس في الموت ان كان الليل نظر هذا الكون الحمل وان كان المكان ولم تسع عشر من الميزان ويوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه، لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وصححه والبخاري تعليقا. ويكره صام الشك وهو اليوم الثلاثين إذا كانت صحوة، أما لو كانت غيمة فقد سبق المنفصول حكما مبنيا احتياطا، ولا يكون شك إلا إذا كان مثل الليل ثلاثين من شعبان والسماء صحو هذا هو يوم الشك، أما الكذب لا بل تصوم. وقد تقدم الكلام بهذا في أول درس قلنا أن لا يجوز أن يصوم ليلة الثلاثين حتى ولا يحاربون منظره بيت أو خطر خلافا لهم، وأن يوم الشك هو هذا ليلة على هذا الأمر، ويوم ليلة الثلاثين إذا كان يكون منظره بيت، وأما إذا كان صعب ما هو الشك ما دام الرسول نظر إلى هذا انتهت الشك، كما هو الرواية الثانية عن أحمد تراجع من المحققين. ويكره الإنسان وهو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام، ولا يكره إلى السحر وتركه أولى. كذلك يكره الوصال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم واصل يوم ثم وكان يواصل، فلما رأى الصحابة واصل بهم كالمنكر لهم حتى رأوا، فقال لو تأخر الهلال لزمتكم كالمنكر لهم، وقال إني لستني لكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وقوله هنا ولا يكره الإنسان إلى السحر، يعني لابد لو صائم وتركت الإفطار حتى السحر عندما لا يوم مكروه، لكن خلاف الأولى، لكن لا شك أن خلاف الأولى بل مكروه في الواقع، لأن نبيك أمرك أن يبادر إلى الإفطار، وبالحديث أحب عبادي إلي أعجلهم الفطراء، والحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فهذا يدل على الاستفادة، والمسؤولية المبادرة إلى الإفطار، فإذا أخر إلى السحر فإنه الحقيقة يكره، وإن قالوا هنا أنه لا يكره لكن من خلاف الأولى أعلم. ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه. ويحرم صوم يوم العيدين إجماعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين وهو عيد الفطر وعيد الأضحى حتى ولو كان له، ومع هذا لا يرفع التتابع في من وجب عليه أن يصوم كفارة شرعي متتابع ككفارة وضع نار رمضان أو كفارة القتل أو كفارة الرياض، فإن تحلل التتابع أيام التشريق والعيدين فإن يجب عليه الإفطار، ومع هذا لا ينقطع التتابع لأن صيامها حرام. ولو في فرض حتى ولو كان صيام فرض لا يجوز. ويحرم صيام أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. وكذلك يحرم صيام أيام التشريق وهو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر الحجة، فإن أيام التشريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، نهى أن يصمنا لأن يوم العيد وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فهي أعياد لنا فيحرم علينا صيام أعيادنا إلا عند ممتات وقران، فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي، لقول ابن عمر عائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. إلا من كان عالما بالهدي وهو متمتع أو قارب فإنه يصوم أيام التشريق بل يلزمه، وعن فارق كما سيأتي الحج أنه الأفضل يصوم اليوم السادس والسابع والثامن من الحجة، هذا هو الأفضل، يعني إذا كان عاد من الذي وإن صام اليوم السابع والثامن والتاسع كما هو المذهب لا مانع، وإن صام ما قبل بعد فراغه من أعمال العمرة لا مانع، وإذا فات على كل رجع أنه يحصل فيما يشتري يابلي إذا قبل، لكن لم يتيسر يلزم حينئذ أن يصوم أيام التشريق، لقول عائشة بن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصلى إلا لمن لم يجد الهدي. إذا صام لا ترى من يبي يشتري ولا مالك فاتت أيام التشريق إن بعد أيام التشريق لا لأن الزجل علينا عندنا، وإذا الآن يوم الثالث لا مالك ومالك الشيء لما تشتري ولا في مالك ما يجب تصوم ما دام كان عندك فلوس، انما الصوم حق من كان عادما بالقيمه، فاذا لم تجد في ايام التشريق شيء اولا لم تصوم في ايام التشريق، لكن فاتك ولا صمت ولا وجدت شيء تشتريها ولا قيمه لا تصلحها. متى الرابع عشر ننبه الاخوه المستمعين الى اننا لم نحصل على شرح الشيخ لقول المؤلف

الكافر لا يصح الاعتكاف منه، لأن العبادات لا تصح حتى يسلم، وقبل أن يسلم لا يصح منه شيء، لا صوم ولا غيره. عاقل مسلم المجنون، فالمجنون ومن كان دون التمييز لا يصح اعتكافه، لأن المجنون لا نية ولا قصد له، وكذلك من كان دون التمييز. مميز يخرج غير المميز كما تقدم، لا غسل عليه. لو كان مسلم عاقل لكن عليه غسل لا يصح الاعتكاف، لأنه لا يجوز له أن يبقى في المسجد بدون غسل إلا في الحالات المعروفة، إذا كان محل الماء في المسجد كأن يكون على إنسان جنابة والماء والبرد أو الماء في داخل المسجد ودخل المسجد من أجل الاغتسال فلا مانع حينئذ. وأما إذا كان عليه غسل فأنتم عارف أنه ممنوع من اللبس المسجد إلا في حالات معينة، لا يصح اعتكافه إلا بعد الغسل. بنية لا بد أن ينوي الاعتكاف لطاعة الله، لو جلس في المسجد لكن لا لطاعة الله بل ينتظر غريمة أو بينه وبين إنسان موعد في المسجد الفلاني فلا يصح اعتكافه، لأن الثور في المسجد لم يكن لطاعة الله ولا يطلب من إغماء. يعني لو اعتكفت دخلت معتكفك ولكن حصل عندك إغماء بسبب مرض أو غيره فلا تقول إن الاعتكاف بطل، لأن البناء عليه كالنائم، فهو يطغى على الأنبياء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه كلما اغتسل وتوضا بل ينوع أغمي عليه، فالإغماء يتأتى بحق الأنبياء بخلاف الجميع. شيخ لو لازم المسجد للعبادة ولم ينوي العبادة هل هذا أفضل أو إذا نوى؟ لا إذا نوى كما قال يشمل في غير رمضان؟ نعم، لكن يكون للثواب الاعتكاف ولو لم ينوي مجرد وجوده؟ لا لا بد من نية. وهو مسنون كل وقت إجماعا لفعله عليه السلام ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه، وهو في رمضان آكد لفعله عليه السلام وآكده في عشره الأخير. وهو مسؤول في كل وقت إجماع، لو الآن تعتكف فلا مانع، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه، إلا أنه في رمضان آكد بفعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أيضا اعتكف في عشر ذي شوال وكما يأتي بقصة عمر. نعم. ويصح الاعتكاف بلا صوم بقول عمر: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوهم بنذرك، رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل. ويصح الاعتكاف بلا صوم، فلو جلست هنا لأجل طلب العلم والدرس ونويت الاعتكاف إلى العشاء صح عنده، فبقاؤك في المسجد هنا لطاعة الله. فإذا نويت الاعتكاف هذه المدة الساعة أو الساعة ساعتين صح الاعتكاف، ولم تكن ويصح بلا صوم، لقوله عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إني نذرت أنا في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد، فقال: أو بنذرك. قالوا: هذا يدل على أن الاعتكاف يصح بلا صوت، لأن الليل ليس محلا للصوت، ومع هذا أمر النبي بالوفاء. هذا هو المذهب. نقول: أولا، هذا الحديث فيه فوائد، فيه دليل على صحة نذر الكافر، لكنه مكروه إذا أسلم، فإن عمر نذر هذا النذر وهو كافر قبل أن يسلم لقول وقت الجاهلية، ولما أسلم أمره الرسول بوفاء هذا النذر الذي عقده في حال كفره، فلو جاء الآن يهودي أو نصراني بعدما أسلم أو كوري بعدما أسلم قال أنا نذرت وأنا في حالة الكفر أن أتصدق بالريال فهل يلزمني؟ فالنذر وقع حالة الكفر ربما يلزمك الوفاء به بعدما أسلمت لأن الرسول أمر عمر بالوفاء بالنذر بعدما أسلم وقد نذره الجاهلية. ثانيا استمر بهذا على أن النذر يصح بلا صوت الاتكاف على أن الاتكاف يصح بلا صوت ذهب العلامة ابن القيم إلى أنه لا يصح إلا بصوت فلو اتكفت بدون صوت كنها لم يصح لماذا ولا اعتكاف إلا بصوت وأجاب عن خبر عمر قال إنه نذر بالليل والليل لا يصح من الصوت وليس ومحلا للصوت لهذا لا يلزم الصوت صح نذره لأن الزمن غير قابل وغير محلا للصوت غير محل للصوت أما لو نذر بالنهار يلزمه أن يصوم أو اعتكفت نهارا لا بد أن يصوم لحديث ولا اعتكاف إلا بصوم هذا هو الذي رجعه ابن القيم تكون قولي خاص بالنهار النذر يصح ولا بالنهار بلا صوم ويلزمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر فمن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه الجمع وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه لقوله عليه السلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه رواه البخاري وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة ولو نذر أن يصوم يعني نذر أن يصلي أو نذر أن يعتكف لو نذر أن يعتكف صائما أو نذر أن يصوم معتكفا لزم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ما معنى قول الشارح هنا لو نذر أن يعتكف صائما أو أن يصوم معتكفا من العديد من واحد ثم ايش الفارق نعم يكتب من يكتب الفارق ثم مكبر العبارة ولا الآن يعني النذر في الاعتكاف ايش الأولى وانظر نذر أن يعتكف صائما هذا نذر الاعتكاف أن يعتكف صائما نعم أما الثانية يصوم نذر أن يصوم لكنه في حالة الصوم يكون معتكف في حالة الصوم يكون معتكف مش ثابت نذر الرجل هذا تابع من المنذور نعم المقصود صائم الأول أن يعتكف صائما هذا يجب الإجماع وأن يصوم معتكفا ما يلزم الصوم له بالنذر لأن هناك من يقول يلزم الاعتكاف بدون صوم هو أراد بيان خروج من الخلاف فمن أفضل يلزم هذا وهذا ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها ولا لقن بلا إذن سيده ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا ومن نذر بلا إذن ولا يجوز للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها لأن الاعتكاف سنة وطاعة زوجها واجب وكذلك الأب المملوك لا يجوز له أن يعتكف إلا إن أذن له سيده لأن طاعته لسيده واجب واعتكافه مسنون فلو اعتكفت المرأة بغير إذن زوجها له الحق أن يمنعها وأن يخرجها من معتكفها كالعبد لكن لو نذر مثلا قال لله علي أن أصلي في المسجد الأمم هل يلزمه؟ قال لله علي أن أصلي في المسجد الأمم أو المسجد الأزهر وأن أعتكف به أن أعتكف به 10 أيام شو الاعتكاف إلا بنية في حديث إنما الأعمال بالنيات. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإذا جلست ولم تنوي. ولا يصح إلا في مسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد يجمع فيه، أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه وهو منافر للاعتكاف. كذلك ولا يصح الاعتكاف إلا بمسجد يجمع فيه، لأن الصلاة جماعة واجبة، فلو اعتكفت في مسجد المهدي ما صليت فيصلي وحده ضرب السنة وضرب التواجب، هذا لا يصح. فلا بد أن يكون المسجد تقام به الجماعة، إلا إذا كان اعتكافه لا تتخلله الجماعة، كما لو اعتكفت بعد صلاة الفجر حتى زوال الشمس. كلمة الجماعة مفهوم من صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة؟ الجماعة، الجماعة واجبة، وكان تخلل الجمعة ينبغي أن يكون المسجد تقام به الجمعة، وكان دون إلا من لا تلزمه جماعة كالمرأة والمعذور والعبد فيصح اعتكابه في كل مسجد للآية، وكذا من اعتكف من الشروط إلى الزوال مثلا. أما المرأة فإن مراد بها جماعة، لو ذكرت بأي من سكرة أو المعذور كالمريض الذي لا يستطيع سيرنا إلى الجماعة فكذلك، أو إنسان اعتكف من الشروط إلى الزوال لا يتحمل اعتكاف الجماعة فلا مانع كما تقدم. سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما لجواز نفها فيه حائضا وجنوبا. ومن المسجد ظهره سوى مسجد بيتها فإنها لا تعتكف، لأن لا يصدق على مسمى مسجد. لو كانت المرأة اعتكفت مسجد بيتها صلي كان لا تعتكف لأن المسجد لا يجوز أن تسلم عن الجنب أو حائض أو غير ذلك، ولأن ليس المسجد لا حقيقة ولا حكمة. من شأن المسجد أن يكون وقت مفتوح للعامة، أما هذا الذي يكون خاص لو انباه مع البيت وحكم حكم البرق البيت فالاعتكاف به لا يصح، أو إعطاء حكم المساجد بحيث لا يجوز البيع ولا الشراء ولا إنشاء الضرائب فيه، لا فإن لا يعطى حكم المسجد الوجه. نعم. ومن أين المسجد؟ أما مسجد أو مصلى؟ أنا نفسي يرعون يقول الرسول زينت الأرض مسجدا وطورا، لكن ما بحق المسجد إنه طرق المشاعر الضوء في محل يصلي ما بحق المسجد يعني هذا من هذا ومن المسجد ظهره ورحبته المحيطة ومنارته التي هي أبوابها فيه وما زيد فيه. ومن المسجد الذي يكون محل الاعتكاف ظهر المسجد ورحبته ودار للحجر به والغرفة اللي في المسجد كلها داخلة في المسجد، وكذلك المنارة ومن المسجد التي هي وبابها لي ضرب وصول أوبابها لي، لكن ضد ضرب أوبابها، يعني لو كانت يدي وبابها ضرب كان تقول منابة هنا لكن ما تدخل عليها من المطار من الشارع ولا سرع صلة بالمسجد، فهل تكون من المسجد؟ لا، العبارة هنا نعم هو أو بابها، لكن بكلام بعض العلماء لا، هو وبابها، لا بد أن تكون هو وبابها في المسجد. أما لو كانت هو وبابها برا فإنها لا تطاق من المسجد. نعم. والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة. والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة، يعني اعتكف العشر الأواخر من رمضان ولا بد أن يمر في تلك أيام جمعة، فلولا يمر الجمع حتى إلى آخر الجمعة بدون أن يحتاج إلى خروج. فلو اتكفت في هذا المسجد وجاءت الجمعة ولم يبقى هنا جمعة يلزمك أن تذهب إلى الجمعة. ومن المشدود إيش؟ ما الحد من العلوم؟ إيش الاعتكاف؟ لا ما الحد، لا ما الحد جنوب ولا ساعة ساعتين. ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى، وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه جماعة إلا أبا داود. لم يلزم جواب من، أي لم يلزم الاعتكاف أو الصلاة فيه، أي في المسجد الذي عينه إن لم يكن من الثلاثة، بقوله عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه واحتاج لشد الرحال إليه، لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. ومن نذر صلاة أو نذر اعتكافا في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزم أن يصلي فيه ولا أن يعتكف فيه، سواء احتيج إلى شد رهن أو لم يحتج إلى شد رهن. فلو نذرت أن تصلي أو تعتكف في المسجد الأزهر نقول أبدل الأرض من الركبات هاهنا، صلي هاهنا واعتكف هاهنا. أما مسجد الأزهر أو النووي أو غير من المساجد لا، لأنه ليس له مزيد فضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. كذلك لو نذرت في مسجد معين في البلد لم تحتج فيه إلى شد رحل لا يلزم ما دام انه لا مزيد له، لكن لو نذرت ان تعتكف في الجامع يلزم، لان الجامع ما دام ان تقام الجمعه والجماعه هو افضل من مسلم لا تقام به الا الجماعه. اما لو نذر لان يعتكف في المسجد الحرام او المدينه او المسجد الاقصى يلزم. لو قلت الان لله علي أن أصلي في المسجد الأقصى وأن أعتكف به عشرة أيام يقول يلزم سابقا يصلي في المسجد الأقصى ولا يقف إلى شد رهن. لو قلت أصلي في المسجد الحرام بدلا من المسجد الأقصى يقول لا بأس بل أفضل. فلو نذرت أن تعتكف في المسجد الأقصى وتصلي جاز لك أن تصلي في المسجد الحرام وأن تعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل من المسجد الأقصى. كما يجوز لك أيضا أن تعتكف في المسجد النبوي ما دام أن النذر للمسجد الأقصى. أما لو قلت لله علي أن أعتكف في المسجد الحرام وأن أصلي فيه عشرة أيام وتعرى صلي في المسجد النبوي يقول لك، لأن النبوي دون في الفضل بالنسبة للمسجد الحرام يلزمك أن تذهب إلى المسجد الحرام. فلو نذرت أن تصلي في المسجد النبوي جاز لك أن تصلي في المسجد الحرام.